بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة التاسعة من ثمار التزكية وهي الرجاء، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الرجاء الحقيقي وعلاقته بخشية الله، وأنهما كلاهما يدفعان المؤمن إلى التقوى والتوبة وكل الثمار الصالح، وأنه لا تناقض بين هذه جميعا، وأن الذي يرجو الله ثم لا يعمل العمل الصالح هذا يكذب على نفسه، وهذه أماني وليست رجاء. وذكرنا ما ذكره من الآيات الكريمة الدالة على الرجاء الحقيقي، ومن تلك الآيات التي استدل بها على مفهوم الرجاء الصحيح وعلاقته أو دفعه إلى العمل قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يعني عندما يقول الله تعالى أولئك، يعني هؤلاء فقط هم الذين يرجون الرجاء الصحيح، والله غفور رحيم. كذلك عندما يقول غفور رحيم أي هؤلاء كذلك هم التائبون الحقيقيون، الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يعني هؤلاء الذين اهتموا كما اهتموا بالالتزامات الشخصية بالعبادات وغيرها كذلك اهتموا بمسؤولياتهم العامة فهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. يقول السيد عبد الملك أولئك يرجون، يقول هذا هو الرجاء وليست الأماني، هذا هو الرجاء، جهاد، عمل، هجرة، عطاء، رجاء ورجاء، عطاء ورجاء، رجاء وتعويل على عفو الله وعلى رحمته وعلى كرمه وعلى مغفرته، لهذا هو الرجاء الحقيقي. يقول جل شأنه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني هنا الله تعالى وضع قوانين الرجاء الصحيح، العمل مع الإخلاص، يعني هذا هو الشرط الذي به صاحبه يسمى راجيا. يقول: ليست المسألة من كان يرجو الله يرجو رحمته يرجو لقاءه فليعبث، لم يقل الله تعالى ذلك، أو ليستهتر أو ليسترسل في المعاصي أو ليبتعد عن خط الله عن نهج الله عن طاعة الله وليتبع أهواء نفسه وشهوات نفسه ورغبات نفسه وليصر على المعاصي ولا ينيب ولا يتوب ولا يرجع، لا، ليست المسألة هكذا أبدا. القرآن كله يدل على ارتباط العمل بالرجاء. ثم ذكر الرؤية التبريرية للمعاصي بحجة الرجاء، وللأسف تنتشر بكثرة بحجج مختلفة أو بتبريرات مختلفة أو بعناوين مختلفة. رد عليها فقال: هناك من يأتي بنظرة خاطئة، نظرة تبريرية للتهاون والتهتك بالمعاصي والاسترسال فيها والإصرار عليها والابتعاد عن التوبة والإنابة، يقول لك: لا، الله غفور رحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يأتي ليقتطع هذا النص القرآني عن سياقه فيما قبله وفيما بعده، فيصنع صنيعة من أتى ليقرأ قول الله تعالى فويل للمصلين وخلاص، لا يكمل ما بقي بعد هذا النص، يقول: لا، الصلاة هي الخطيرة، فويل للمصلين، لم يقرأ ما بعدها، الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم ذكر الخطأ الكبير في فهم الآية الكريمة التي يطلقون عليها آية الرجاء، يعني هذه أرجأ كما يطلقون، يقولون أرجأ آية في كتاب الله، وهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني كثيرا ما تقرأ هذه الآية هكذا وحدها بغض النظر عما بعدها، مع أن ما بعدها فيه تخويف وفيه ربط وفيه بيان لشروط الرجاء. يعني هذه آية في سورة الزمر آية 53، يقول بعدها الله تعالى في الآية 54 والخمسة وخمسين، يقول: وأنيبوا إلى، بعدها مباشرة، يعني علامة الرجاء، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. يعني هذا الله تعالى الذي وعد عباده بأمر عباده بأن لا يقنطوا ووعدهم بالمغفرة ومغفرة الذنوب جميعا، هو نفسه يقول لهم: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، يعني لا تنصرون، يعني لا يشفع فيكم، لا أحد ينصركم، لهذا معنى لا تنصرون، واتبعوا، ثم أفرد أرفد أو رفض ذلك بشروط أخرى، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل. انظروا هنا الرجاء ثم جاءه بعده تخويفان، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الله تعالى يقول كما أنكم لا تيأسوا كذلك لا تلعبوا، لا تغتروا، لا تسوفوا، لا تتلاعبوا بهذه الفرصة. يعني هناك فرصة نعم، وهي أن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن ما هي شروطها؟ هي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له واتبعوا أحسن ما، كل هذه الأمور يعني هذه كلها، وإلا يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، وإلا يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يقول السيد عبد الملك لم يقرأ ما بعد قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف هي الآية؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هنا نداء الرحمة من الله سبحانه وتعالى، نداء الحنان والخير والخلاص للبشر، ينادي عباده الذين أسرفوا على أنفسهم. بماذا أسرفوا على أنفسهم؟ بالمعاصي، بالذنوب، بالأخطاء، بالزلل. هل هو يأتي يناديهم هنا ليشجعهم على المزيد وعلى الاستمرار وعلى الاسترسال أكثر فيقول استمروا، أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا استمروا؟ يقول لا، هذه المسألة تتنافى مع حكمة الله، مع قدسية الله. هو قدوس ليس داعيا إلى الذنب والمعصية ومحرضا عليه. لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هو يناديهم إلى رحمته، والنداء إلى الرحمة معروف في القرآن الكريم. يأتي معنا النداء هو ليرسم لهم طريق الخلاص، يعني الرحمة لها طريق، الرحمة تعني الخلاص. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا منها، لا تيأسوا من رحمة الله. هذا معنى القنوط، اليأس وانعدام الأمل، فتستمر مصرا على المعصية. بل هناك الطريق الخلاص، وهو هذه الأدوية والعلاجات الربانية. فيقول الله تعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. وبذلك أن هذه أرجى آية في كتاب الله كما يقولون، قد حفت لكل هذه التخويفات. ولذلك الذين يقرؤونها مفصولة على ما بعدها كالذين يقرؤون فويل للمصلين ثم لا يقرؤون ما بعدها، وهنا يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه. وإلا فإن هذه الآية كما تنص على الرجاء تدعو إلى الخشية، كما تدعو إلى استثمار الفرصة تحذر من تضييع هذه الفرصة. ثم ذكر وضوح النداء الإلهي في الآيات الكريمة ووجهته، فقال فالنداء الإلهي في هذه الآيات واضح، نداء بالرجوع، دعوة إلى الرجوع إلى الله، إلى الأخذ بأسباب الرحمة بالإنابة إلى الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وهذه كلها تتضمن كل الإسلام، بالإنابة والإسلام واتباع أحسن ما أنزله من هدى، ليس فقط اتباع الإسلام فقط، اتباع أحسن ما أنزل من هدي. هذه هي طريق النجاة، هذه هي طريق العمل الصالح، هي الطريق المفيدة. أما أن يأتي الإنسان عابثا مستهترا يقول لك لا، انتماء للإسلام يكفي، الله غفور رحيم، أو يقول هناك شفاعة آمر في الشفاعة وأرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، إذا كنت تسير في هذا الاتجاه الإيجابي في الحياة، يعني متى تأمل في الشفاعة أو متى تأمل في رحمة الله؟ عندما تسير في الاتجاه الإيجابي في الحياة، عمل صالح، إيمان، تقوى، تضرع، دعاء، استغفار، تدارك للنفس، خروج من حالة الإصرار ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا هو الاتجاه الصحيح الذي يفيد. لأن المسألة هامة، المسألة حساسة، لا يجوز للإنسان ولا ينبغي له أن يخدع نفسه بالأماني بالغرور، فذلك خطير، خطير على مستقبله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن المنافقين ورجائهم الكاذب. فقال الله تعالى حكى عن المنافقين في سورة الحديد عن وضعهم يوم القيامة، ما هم فيه من الحسرة، ما هم فيه من الندم، ما هم فيه من محاولة الخروج من تلك الوضعية الرهيبة، وهم يسعون للحاق وراء المؤمنين فيدفعون ويمنعون ويؤمرون بالرجوع، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يطردون طردا ويمنعون منعا. حينها يتوجهون بنداءاتهم إلى المؤمنين، ألم نكن معكم؟ كنا في الدنيا ننتسب معكم إلى الإسلام، كنا نمارس تلك المشاعر، نصلي أحيانا، نصوم، نؤدي بعض الفرائض، نعيش كمجتمع واحد، كأمة واحدة ذات انتماء واحد، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان. وهنا الله سبحانه وتعالى لهذه الآيات الكريمة تعطينا الحقائق المرتبطة بالآخرة والمرتبطة بالجزاء، وأن الذي يريد أن يصحح وضعه يصححه في الدنيا. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، النور مرتبط بالأعمال، كل عمل له نوره، كل ذكر له نوره، كل مسؤولية نؤديها لها نورها الخاص. فالذي يريد أن يجمع الأنوار يجمعها في الدنيا، الذي يريد أن يشحن نفسه بالأنوار حتى يجدها يوم القيامة يشحن نفسه في الدنيا. فلذلك عندما يريد هؤلاء أن يأخذوا نور، يطلبون من المؤمنين أن يزودوهم بنور. هذا مثل هؤلاء الذين يقولون سيشفعون، يعني كأن هؤلاء يدخلون في ظلهم. لا، لكل شخص نوره الخاص، لكل شخص يعني جهازه الخاص الذي يستطيع به الوصول إلى رضوان الله. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ولذلك كونهم معهم، ألم نكن معكم، هذه الكينونة وحدها لا تكفي. كون الشخص في بلاد المسلمين، كون الشخص ينتمي لهذه الأمة، كون الشخص يقول نبي رسول الله، كل هذه الأمور مسؤوليات وليست مجرد شريفات. الذي يقول نبي رسول الله عليه أن يفي بهذا الكلام، نبي رسول الله يعني هو أسوتي، هو مرجعي، هو قائدي، هو قدوتي، كما سار أسير. ليس نبي رسول الله فقط يعني محامي عني، أن الله تعالى نصبه هاديا ولم ينصبه محاميا عن المجرمين وعن المسيئين وعن المذنبين وعن الظالمين، بل رسول الله سيكون مدعيا عليه، لأن رسول الله حريص، كما كان حريص على دينه في الدنيا سيكون حريص على دينه في الآخرة. ويسأل الذين ضلوا من ضل لكم، من حجبكم عن دين الله، سيقولون هؤلاء الذين أساءوا تصوير الإسلام، أساءوا العمل بالإسلام. يعني حتى أولئك يوم القيامة، حتى غير المسلمين يعني سيخاصمون المسلمين، أنتم لم تصوروا لنا الدين بالصورة الصحيحة. طبعا هذا لن يكون عذرا لهم، كل من سمع بالإسلام كان في إمكانه أن يبحث، ولكن مع ذلك المسلمون أيضا يتحملون. يعني مثل ما ذكر الله تعالى عن الأتباع والمتبوعين، المستكبرين والمستضعفين، كلاهما الله تعالى مع كون أولئك المستضعفين كانوا خاضعين وكانوا تابعين، والمستكبرين هم الذين أضلوا، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك شيئا. ولذلك القرآن يجعلنا كلمة لا تزر وازرة وزر أخرى، يدعون إلى تحمل المسؤولية، وهذا هو مفهوم المسؤولية في القرآن. مسؤولية يعني أنت مسؤول عن مصيرك، لا تنتظر من غيرك أن يدافع عنك. يعني في الدنيا ربما أحيانا بعض المحامين يعطون أموالا كثيرة فيزور ويتلاعب بالقوانين ويحول المجرم إلى بريء، القيامة ليس كذلك، هناك محكمة عادلة، يعني هناك الشهود من كل محل، حتى جوارح الإنسان تشهد عليه، وهناك قوانين ثابتة وتطبق على الخلق البشر بل الخلق جميعا، محكمة عادلة. إلى القوانين الإلهية قوانين واحدة، قوانين العدالة، قوانين الرحمة، لا من الحكمة أن لا يكون هناك قوانين لكل جهة. الله تعالى كما يعامل المسلمين يعامل أهل الكتاب، يعامل كل الطوائف، ليس القاتل المسلم يقال له تعالى نشفع فيك، والقاتل من غيرهم يحاسب ويعاقب. طبعا هذا يصبح الإسلام هنا بدل أن يكون وسيلة للتزكية وسيلة للتطهير يصبح وسيلة للجريمة، ويصبح صك غفران، ولا يصبح منارة هداية وصراطا مستقيما. ولذلك نجد الكلمات الكثيرة للقائدين السيد عبد الملك والسيد حسين كثيرة حول هذا الموضوع، وقد ذكرنا الكثير منها في عند حديثنا عن الوعد والوعيد، وهم يتكلمان عنها بحماسة شديدة نتيجة الأخطاء، لأن لو تأملنا أكبر ما نجده في الواقع من تملص عن المسؤوليات هو سبب هذه المفاهيم الخاطئة عن الرجاء وعن الخشية وعن رحمة الله تعالى الواسعة، وسوء الفهم لها وسوء التعامل معها. والحمد لله رب العالمين.